هذا إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب التغليظ في الربا، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن الحسن وعفان عن حماد، وزاد فيه: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة. أبو الصلت مجهول. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي، أنبانا أبو محمد عبد الله بن أحمد الفقيه، أنبانا هبة الله بن الحسن بن هلال، أنبانا عبد الله بن علي بن زكري سنة 84 و400، أنبانا علي بن محمد بن عبد الله، أنبانا أبو جعفر محمد بن عمرو، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: أنبانا القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفدية على الله، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. أخرجه الإمام البخاري عن محمد بن عبد الله بن أبي السلج عن الأنصاري. قلت: قد اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنكرتها عائشة، وأما الرواية عن ابن مسعود فإنما فيها تفسير ما في النجم وليس في قوله ما يدل على نفي الرؤية لله، وذكر هذا الصحيح وغيره. قال يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بفص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، ثم أفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فقال لخازني: هفتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: من مع هل معك أحد؟ قال: نعم، محمد قد أرسل إلي. قال: قد أرسل إلي؟ قال: نعم. ففتح، فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسود وعن يساره أسود، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: آدم. وهذه الأسودة نسب بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والتي عن شماله أهل النار. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازني: هفتح. فقال له خازنها: مثل ما قال خازن السماء الدنيا. ففتح. فقال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم، ولم يثبت يعني أبا ذر كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة. فلما مر جبريل ورسول الله بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ قال: إدريس. قال: ثم مرت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب الإصلاح. قال ابن شهاب: قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله علي على أمتي 50 صلاة كل يوم. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع عني شفرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا بها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أخبرنا بهذا الحديث يحيى بن أحمد المقري بالإسكندرية ومحمد بن حسين الفوي بمصر، قال: أنبانا محمد بن عماد، أنبانا عبد الله بن رفاعة، أنبانا علي بن الحسن الشافعي، أنبانا عبد الرحمن بن عمر البزار، أنبانا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، أنبانا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أنبانا ابن وهب قال: أخبرني يونس فذكره، ورواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب، وروى النسائي شطره الثاني من قول ابن شهاب، وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة إلى آخره عن يونس فوافقاه فوافقاه بعلوه. وقد أخرجه الإمام البخاري من حديث الليث عن يونس وتابعه عقيل عن الزهري. وقال همام: سمعت قتادة يحدث عن أنس أن مالك بن صعصع حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم على ليلة أسري به، قال: فبينما أنا في الحطيم وربما قال قتادة في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة، قال: فأتاني وقد سمعت قتادة يقول، فشق ما بين هذه إلى هذه. قال قتادة: قلت للجارود وهو إلى جنبي: ماذا يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بفص من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي، أو فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا آدم فيها، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت عليهما فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت ورد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: فلما جاوزت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنه غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن مع؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقال: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، قال: هذا إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع إلي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هذه الفطرة أنت عليها وأمك. قال: ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب50 صلاة في كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب40 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيعها، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجعت فوضع عني 10 أخر، ثم رجعت إلى موسى فذكر الحديث إلى أن قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قلت: قد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فلما نفرت ناداني مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عذابي. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن عجبة عنه. نتفهم بهذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.